تبين لهم مكانا يلتزمون فيه ومقاعد ايضا. فكأن الحق سبحانه وتعالى اعطى الاشارة في الايات لان يكون المؤمنون عندما يوجههم القائد في اماكنهم لا يتزحزحون عنه. وفعلا كان ذلك توجيهه صلى الله عليه وسلم. فقال للرماة الذين اوقفهم ليحموا ظهور المسلمين لا تتحركوا من هذا المكان وان رأيتمونا منهزمين او منتصرين. منتصرين بان ندخل الكفار الى مكة لا تتحركوا. منهزمين بان يدخلون الى المدينة لا تتحركوا. لان ده ينافي تبوئ المؤمنين توصلوا ومقاع امر ثابت. هذه المعركة تجلت فيها آيات الله الكبيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة وإنما خرجوا لمصادرة عير، ربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على أرض وثيرة وبذلك ينفذون أسبابه. فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استنفاذ الأسباب إعدادا لعدة ولعدد وطاعة لتوجيه قائد. فلما قالكم كان ولا بد ان يكون ما كان. والمخالفة لم تنشأ الا بعد استهلال بالنص. ولذلك سيجيء فيما يأتي 60 آية حول هذه الغزوة لتبين لنا مناف العبرة في كل اطوارها لنستخرج منها. المنتصرون عادة الجو معهم رقاب، ولكن الكلام في سياسة المنهزم، سياسة المنهزم وثباته ده هي اللي عايزة وقفة. فجاء القرآن ليقص علينا كل همسة في الغزوة لنستخرج منها العبرة ولنستخرج منها العبرة. العبرة الأولى أنهم حينما خرجوا المنافقون تخلفوا بقيادة ابن أبي. إذا المعركة إنما جاءت لتمحص المؤمنين، والتمحيص يأتي في الشيء الواحد. التمييز يأتي في شيئين، تمييز يبقى مؤمن ومكافر، إنما التمحيص يجي للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين. فالتمييز الايمان والكفر شيء، والتمحيص شيء ثاني. يمحص الفئه الواحده، يمحص الفئه المؤمنه لانها ستكون ماموله في التاريخ كله الى ان تقوم الساعه الى ان تحمي هذه العقيده. فلا يمكن ان يتولى هذا الامر الا اناس لهم قلوب ثابته وجأش متصل وهمه دون زخارف الدنيا كلها. اذا ده هو التمحيص. وبعد ذلك يعالج النفس البشرية على اوضاعها البشرية. فليس المؤمنون بالاسلام لمجرد الايمان لمصرفت فيهم كل عقائد الايمان، ولكن كل مناسبة تعطي لقطة من العقيدة ليتكون بعد ذلك الامر العقدي كله. اما الطائفتان ان تفشل نفوس بشرية، ولكن أأنفذت ذلك العزم أم رجعت؟ إذا ففيه في الذين أعلنوا إيمانهم طائفة من أول الأمر نكرت، وطائفة خرجت ولكنها همت ثم عادت. إذا ففيه طائفة من أول إشارة للمخالفة، وفيه طائفة تحدثها نفسها ولكنها لم تقف عند حادث النفس بل تتوب وتؤوب، وطائفة تثبت. والطائفة الذي تثبت أنواع، تثبت إلى نهاية الأمر وتثبت الى الغاية السطحية من الامر. فالرماة الذين رأوا النصر اولا هؤلاء من الذين ثبتوا ما فروا اولا مع ابن ابي وما كانوا من الطائفة التي همت ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا. ومع ذلك بعد فريق النصر الاول اشتاقوا للغنائم وخالفوا امر الرسول. ولذلك سنقرأ إن تحسونهم بإذنه حتى إذا تنازعتم في الأمر حصل ما حصل. أدي واحد. وبعد ذلك تأتي لقطة أخرى وهو أن يجتمع في أحد من المسلمين. خالد بن الوليد بطل وهو الذي استغل فرصة نزول الرماة عن أماكنهم وبعد ذلك جاء فطوقه للمسلمين وكان ما كان. خالد هذا قبل ان يسلم الم يكن في غزوة الخندق؟ كان في غزوة الخندق وكان في غزوات كثيرة. فاين كانت عبقريته في هذه الغزوات؟ ان عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر ولكن لا توجد عبقرية بشرية لتصادر ترتيبا ربانيا. ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الحديبية في معركة الخندق وظهر هنا في هذه المعركة. لماذا؟ لأن المقابلين لخالد خالفوا امر القيادة فبقيت عبقرية بشر عبقرية. ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج الالهي في التوجيه وظلوا ما كانت عبقرية خالد لتطفو على تدميرات ربه ابدا. ايضا المنهزم ونقول منهزم بحسب السطحية الحكمية وإلا فالتحقيق التاريخي لكل العسكريين إلى الآن الذين يدرسون هذه المعركة يقولون لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار. كيف هذا؟ قال لك لأمن النصر. كيف تفسر نصر فريق على فريق؟ تفسر نصر فريق على فريق بأن يجلي فريق فريقا عن أرض المعركة ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة والفريق الثاني. وهل قريش ظلت في أرض المعركة أم فرت؟ طيب ويفسر النصر بأنها تأثر جماعة من الطائفة المقابلة. هل أثرت قريش واحدا من المسلمين؟ بالله تقول لو أن المسألة مسألة نصر بعد أن يعلموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال، أما كان يغريهم النصر هنا أن يدخلوا المدينة؟ ولا ولا ولا بغدروا عليه. إذا لا أثر ولا أخذوا غنيمة ولا دخلوا المدينة ولا ظلوا في أرض المعركة، فكيف تسمي هذا نصرا؟ قل المعركة ما حد. ومن الذي ظل في أرض المعركة؟ إنهم المسلمون. وهنا تتجلى بقى البطولة الحقة بقى، لأن كما قلنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء حتى اللي ما قبلش في المعركه بلاء حسن ينتهز قصه النصر ويطول ويتوب. ولكن المهزومين الذين اصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم وضعف ان يصعد الجبل حتى ان طلحه بن عبيد الله يطأطئ ظهره لرسول الله ليرتقيه فيصعد على الصخره ورسول الله يسيل منه الدم، رسول الله تكسر رباعيته سن الربع في الهدي، رسول الله تكسر على الحرب في النحل في المغفر في وجنته،

قال غفر الله لكم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي هدية، فقال له حذيفة بن اليمان: وأنا تصدقت بها على المسلمين. هذه أشياء في المعركة تدلنا على أن المعركة كان ولا بد أن تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض. قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نقلهم في معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار، فكأنه يريد لا الأمر بالنسبة لكم، أمر إلهكم الذي يرحمكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم، وإياكم أن تعتمدوا على العدد أو العدة، ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم. لماذا؟ لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله. المدد مش لغير مستقبل لمدد الله. احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف، فيبقى الأثر مش واحد. مش في من الفاعل واحد يبقى الأثر واحد؟ نقول له لا، الفاعل شيء والقابل للفعال بالفعل شيء آخر. واحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بأن الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف. أنا قلت إن احنا بنقرب المسألة، قلت كوب الشاي تأتي لتشربه فتجد شاي فتنفخ فيه، تنفخ فيه لماذا؟ ليخرج. طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي ايديك سقعان تنفخ فيها ليه؟ الله، مرة بتنفق عشان تبرد ومرة بتنفق عشان ايه؟ تبرد. اذا الفاعل واحد وهو النفق، ولكن القابل للانفعال شيء ثاني. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ قابل. ولذلك القرآن كلام الله، ولو انه ينزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه اناس. مش الله يسترها عني؟ لا، يقولها لنا برضه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف؟ وهو قال إيه يعني؟ الله ما انفعلوش للقرآن. الله، إذا ماذا قال آنف؟ معناها استهتار بما فيه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ قابل مختلف. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. انما نصر الله لكم انما يتاتى لمستقبل ايمانك، فان لم يوصف مستقبل الايمان لم يجد المدد. احنا قلنا زمان اذا كنت في حاجه في التقبلات السماويه هي نفسك حاجه، نقول لك ايه؟ صلح جهاز استقبالك، صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الارسال من المحطه ماشي، انما الراديو فسده هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سريع. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي: الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم يمدكم ربكم بخمسه الاف بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم يمدكم ربكم بخمسه الاف. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القبله فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤيكم الغنائم ساعة رأيتم الغنائم قال لعابكم فلم تصبروا عنها ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسانكم التزام أماكنكم فكيف تكونون أهلا للمدى؟ إذن فالمدد من نفسه الذي يحفظه الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لعدد ولا تقوليش ايه عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم. وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم ساعة يبقى الكمال من مين؟ الكمال من الله. قل البشر في ذواتهم يصنعون هذا، البشر في ذواتهم يصنعون هذا. فمثلا قلنا مرة انك اذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تجر جملة وتسلك اللورية ثمنا بالبضاعة ونأتيك وقروض كبيرة وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضاعة، فالعامل جاء ينزل سحارة او طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا شعور منك. ساعة ما تلاقيها النخ ديت ايه انت تقوم لنظرتك استنفذ اسبابه ولم يمشي، فالذي يعنيه الامر يمد ايه كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ادي اسبابك فاذا ما رايت اسبابك والموقف اكبر منك، هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك. ومن قاله الله اي وما جعل الله الامداد بالثلاثه الاف او بالخمسه الاف الا بشرى، اياك ان تظن ان ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك او بالملائكه، هو يقدر ان ينصر بدون ايه بدون البس. دي بشرى ليه؟ لتؤنس المادة البشريه ساعة ما تشوف عدد كبير قدامك كده. ليه؟ لان هم متفوقين عليك في العدد، تقوم تشوف عدد اكثر منهم تبقى اسبابك تعمل ايه؟ وما جعله الله الا ايه؟ قلوا ولتطمئن تثبت به ايه؟ قلوبهم. ولكن النصر من عند الله العزيز الذي لا يغلب. ومعنى انه لا يغلب ليس معنى ذلك انه يصدر المسائل كده ما دام ما حدش يغلبه، يعني لا بحكمه يصدره بايه؟ بحكمه. ولم يقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. النصر ياتي لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. واظننا تعرضنا لكلمه ليقطع طرفا، قلنا قطع الطرف يتحدث بمعرفة الطرف. لماذا؟ طرف ايه؟ ان كان للعدد الكثير فطرف طرف ان يقتل بعضه، مش كده؟ ان كسرهم ارض واسعة يبقى قطع الطرف ان يأخذ ايه؟ من ارضه. ولذلك اولم يروا ان هناك الارض لم تطوها من اطرافها، كل يوم بيختاروا ارض ايمانية، الارض الكفرية تبقى ايه؟ ايمانية، كل يوم بيخسر الارض. اولم يروا ان هناك الارض من قطرة ايه؟ من اطرافها. طيب هذا بالنسبة لساعة الارض. طب القهر والسلطان يبقى بايه؟ بانهم ينهزوا. طيب افرض ان الطرف هو المال، يقطع طرف ناخد شوية غنائم يبقى قطع طرف من المال ولا لا؟ طب المنزلة التي كانت تهابها الجزيرة كلها، الجزيرة كلها بتاعت قريش وقوافلها التجارية للشمال وللجنوب لا تستطيع قبيلة ان تتعرض لها. ليه؟ عشان اشمعنا قريش؟ قال لك لان القبائل كلها تعرف انها ضروري ستذهب الى البيت في موسم الحج، ثم قبيلة تتعرض لها لانها بكرة هتروح فين؟ في بطنها في قريش. اذا السيادة بقى والعظمة والعنجهية والولاء الاخرة ساعة يعلم ان هؤلاء كسروا وانهزموا وان نجاتهم من الشام اصبحت مهزمة، ما عادوش. ولذلك بيدوروا على طريق ثاني يروحوا يقولوا تبقى المهابة تسقط ولا ما تسقطش. اذا فقطع الطرف، نشوف الطرف ده طرف ايه، فان كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل، وان كان طرف ارض بعضها يتخذ تبقى ارض كفرية يتوافوا الى ارض ايه إيمانية، وإن كانت عظم القهر ينجزه، وإن كان نفوس في الجزيرة يتزلزل، وإن كان نفوس من هذه يقطع إيه طرفا من الذين. وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما قالش ليستأذن. ثم كتب معركة أخرى لتأخذ كل المسائل. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى على بعض الكفار لأن له في الإيمان دور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لعطفه على أمته ورحمته لأمته وحنانه على أمته كان يظن إن هو لازم يأذيه، ولذلك تعذبت آية في القرآن لعب لعلك ما خوان نفسك إيه إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث إيه لعلك باخع نفسك، سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين. الله يريد أن يقول لرسوله قولا بيديله معلومة، هو يعلم أن عليه البلاغ، إنما يعلم على أمته كان يحب إيه إنهم يهتدوا. قال له ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم فتأتي نفسك مما فعلوا بك. فأنت بلغ مصر، انتهت المسألة. ليس لك من الأمر شيء وهو أو يعذبهم فإنهم إيه ظالمون. والظلم احنا قلنا بقى أخذ الحق من ذي الحق وإعطاءه لغيره وقمة الظلم اللي هو إيه؟ لأنه أخذ الحق الأعلى حق القمة. مد الألوهية لغير من يستحق، مش في الأشياء الثانية، لا لا ده في القمة. الشرك لظلم، وإن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. وليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودي مسألة ما تخرجتش عما في السماوات وما في الأرض، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. العجيب أن آيات أحد، عايز أقول رضي الله عنه، لأن احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة أحد يقول أحد رضي الله عنه، فتعجب القوم للشيخ الزيدان، الشيخ عبد الله الزيدان صاحب تكلم عن أحد رضي الله عنه، فالناس تعجبوا. فلما رأى قال لهم ألم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت أحد فإنما عليك لحسن وصديق وشهيدان؟ ألم يقل رسول الله أحد جبل يحبنا ونحب؟ انت عايز الصحبة احسن من كده، قل أحد رضي الله عنه. واحنا كنا قلنا زمان انك انت اذا وقف عقلك في حاجة ما تاخدهاش بمقاييسك انت، خدها بالمقاييس الاعلى. واحنا بنقول هذا الكلام لان العلم الان يجري رمحا رمح حول استخراج بعض اسرار الله في الكون. فبين لنا ان الحيوانات لها لغة تتفاهم بها، وبيحاول ان يعملوا قاموس للغة الاسماك. وبرضو ربنا لما ذكر لنا حكاية النملة بتاعت سليمان، مش كده ولا لا؟ برضو دل على انها ايه، على انها طلق كده عشان عاملة دورية عشان تحافظ على النعمة. بتقول ايه يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم، تبقى في لغة بتتكلم بينها ويا بعضها ولا لا؟ لا يحتمنكم سليمان. وبعدين تبسم مين اللي تبسم؟ سيدنا سليمان تبسم ضحكة من قبلها ولا لا؟ الله. اذا العلم سائر الان رغم الى ان يثبت ان لان لكل جنس في الوجود تفاهم، وكل جنس في الوجود له انفعال، وكل جنس في الوجود له تكافؤ، الا اننا ما نعرف. ولذلك ايه لما ربنا يقول علمناه منطق الطير يبقى دي خصوصيه له، اذا فللطير منطق. وبعدين كنا قلنا برضه ولما نتفاهم

مبادئ إيمانية عقدية، لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصف أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليها. نريد أن نفهم اللقطات ولماذا استهلت بمسألة الربا. قال لك لأن بسيط كده، لأن الذي كان سببا في الهزيمة أو عدم الوفق في المعركة أنهم طمعوا في الغنيمة والغنيمة والربا، والربا فيه طمع في مال زائد. إن القرآن حين يعالج قضية حدثية، يعني حدثا يوجد والأحداث أغيار تمر وتنتهي، يريد الله أن يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث، وإلا فالحدث حين يمر بعظاته وعظمه وينتهي يكون ليست هناك فائدة، والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة، لأن الحدث كما قال المسلم له الشخصيه قطب يكون ساخنا، فحين يستغل الحدث قبل أن يبرد تمكنت القضية التي تتعرض لها المرحلة من النفس البشرية، فلا نريد أن تمر أحداث بما فيها من العبر والعظات إلا ويستغلها الحق سبحانه وتعالى ليثبت بها قضايا إيمانية تشيع في غير أزمنة الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم أيضا وقت السلام. فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوة. التفصيلون قد يقولون ما الذي نقله من الكلام عن حسن الى ان يتكلم في الربا مرة ثانية بعد ان تكلم عنه اولا. القرآن لا يؤرخ لأحداث، وانما يريد ان يستغل احداث ليضع من اجلها الاشياء التي تجعل الحدث له طول وله طول، لان كل حدث في الكون ياخذ من الزمن قدر الحدث، والحدث له طول، زمن نفسه ساعه ساعتين ليله ادخل الحدث. الاحداث تريدها الله لها طول نحدده عمر حدث الزمن، ولها عرض يدلها الاتساع بعد ان كانت خط مستقيم بقت مساحه يخليها تشمل اشياء كثيره. حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم، لا عايزين حدث كثير يبقى له مساحه يبقى له عرض. خلاص العرض ده يديله رقعه مساحيه تاخد كثير من الاشياء، انما برضه تنتهي مع الحدث. يوم عايز يديله كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ، يبقى الحدث له حد، الحدث ملوش طول بس يعني يفضل مع زمنه، لا له عرض كمان يشرح اشياء كثيره ومش ينتهي كده وخلاص، لا يبقى العمق في التاريخ فيلقي عطاءه كما نستفيد نحن الان من عطاء هذا الفرد. يبقى الحدث له ايه؟ حدث له حج مش لطول بس ولا عرض بس، وانما له ايه؟ له حج. ودي اللي بتخلي الناس تقف يقول لك ان صله الرحم تطول العمر، ده العمر له حد زمني محدود، يقول لك صحيح له حد زمني محدود، اخذ الخط المستقيم بتاعه في وقت يعرض عمره، يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال ايه؟ واسع شويه، يبقى ادى العمر ايه؟ مساحه، اداله عرض. في واحد تاني اقوى شويه في عمره، يقوم يعمل ايه؟ يدي لعمره عمق. ازاي يدي العمق؟ يعني يدي البعد الثالث، بدل ما يعمل عمل بس مجرد حياته وينتهي مهما كان واسعا رفعته واسعه نقول له لا، الدين يبقى بعد حياتك، يبقى بعد حياتك. ولذلك احنا اقول لك مثلا كلمات طيبه كشجرات طيبه، هي كلمه قالت مره، انما زي الشجره الايه الطيبه بتعمل ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كلمه طيبه واحد قالها خلاص انتهى، خلاص. وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة. كل ما يعمل حاجة نتج من الكلمة دي تدي الميل، يبقى كأن اللي قال الكلمة ومجلس عايش ولا مجلس عايش، يبقى عمره طال ولا ما طالش، يفضل عمره ايه طويل. اذا فالآثار التي تحدث من الانسان مش معناها تطول العمر، يعني تديله زمن لان العمر محدود، ده اجل. نقول له لا، واحد بيديله عرض وواحد بيديله ايه عرض، ويظل العطاء منه موصولا الى ان تقوم الساعة، فكأنه اعطى لنفسه عمرا خالدا. فالحق سبحانه وتعالى يقول ايه، المسألة اللي حدثت قبل المخالفة كانت سببا مش في الهزيمة، خلينا نقول في عدم اتمام النصر، لانهم بدأوا منتصرين ولا لا، ما تمش النصر ليه؟ لان حصلت مخالفة. طب المخالفة دوافعها ايه؟ ساعة ما شافوا الغناء، اذا دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع. ليه من غير؟ لان النبي قال لهم اوعوا تبرحوا اماكنكم، فمبرحة المكان اصبحت غير مشروعة، فتطلع النفس الى شيء في غير باب رسول الله يعتبر غير مشروع. ايه اللي يخليه؟ المال. طب ما هي الربا هي كده، اراد ان يستغل سكونة الحدث والاثر الذي نشا من الحدث في ان المسلمين لم يتم ايه نصرهم وتعبهم. التعب ده جاي من ايه؟ من ان شويه احب المال الزائد من غير وجهه المشروع. يبقى دي مناسبه ان نسقط ايه الربا هنا ولا لا؟ تبقى مناسبه ان ايه الربا تيجي في الايه؟ في المكان ده، وتستغل حتى بحرارتها وبسخونتها وبآثارها السيئة، علشان نقول يا سلام، كأننا لما نعمل العملية دي برضه تجي لنا آثار، نقول له هتيجي آثار وشر من هذه الآثار. إحنا كنا زمان قلنا في آية قول الله سبحانه وتعالى أيوه حافظوا على الصلاة، إن كنتوا فاكرين قلنا ربما الصفح يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه آية، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ايه عقدة النكاح. قال لا، وبعدين يروح سعيد للطلاق وجاي ايه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبعدين يرجع ثاني والذين يتوفون منكم الله ويذرون أزواجا. الله بيتكلم في الاسره، بيتكلم في الطلاق، وبيتكلم عن الوفاه ومش عارف ايه والكلام، وبعدين يسقط ايه ايه الطلاق، عشان يبين لك ان المنهج الاسلامي منهج متكامل. اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاه غير العمليه، ابدا، كله منهج متكامل، ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعمليه دي بتاتي والنفس فيها غضب، خلاص، وتأتي والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة في إيه؟ في قدر. يقول لهم لو كنتم تفهمهم كانت الأمور اللي تحزبكم ده إيه؟ وتعملوا لو فزعتم إلى الصلاة لحلها الله. ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قوم اتوضأ كده أهو، لأن النبي علمنا كان إذا حزبه أمره قام إيه؟ فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه، طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده، وبعدين يقول لهم طيب المسألة بقت اكتر من ايه؟ من حيالنا، اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضا كده وبتاع وحاجات زي دي، ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه. انا اتحدى ان لا يوجد الله له حل للمشكلة. اذا انا جابها ليه هنا؟ علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ليه؟ لان محافظتكم عليها هي اللي هتنهي ايه

وأخد بضع منه كما قلنا وهو الكبد تلاكته هند نسعى ولا لا دي تحفظ ولا ما تحفظش أمر زائد عن قتله يبقى معناها دي ايه معناها ضيق وذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزه وقال انه اخذت الكبد بتاعه قال هل ده ما مضغتها قالوا لا لفظتها يعني طلعتها جعلها الله عطية عليك قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزه الله كأنها هي حصروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزه النار يبقى بعض حمزه دخل ايه يبقى لازم ربنا يخلي نفسها تقوم عليها وايه وتنقص دي مساله يا اخي مساله فظيعه مساله صعبه وبعد ذلك النبي شبهها ان اصعب ما لقيت اللي هو متمثل به حمزه وبهذا الشكل وبعد ذلك بقول لئن أظفرني الله بهم لا لأقتلن به سبعين أهي جت كظم الغز هنا بقى ياخد ذروة الحدث وقمته في رسول الله وفي أحب شيء إليه وفي أكثر شيء هذا أكبره وبعدين الله يقول له ما يوفقوش ما يوفقوش يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد لان الانفعال من الاغيار الانفعال من الاغيار وهذا رسوله قال وان عاقبتم فايه فعاقبوا بمثل يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش يبقى لازم تيجي ايه يوم يستغلها في الوقت وفي حدث احد وبعد ذلك يشحن قضية عامة لتكون في السن كما كان في ايه ولتكون مع الناس دون رسول الله لانها كانت مع مين كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيظ احنا قلنا ان كل الامور المعنويه ماخوذه من الحسيات اصل الكظم ان تملا القربة عارفين القرب كان زمان شيلها السقف كانت وعاء نقل الماء عند العرب جلد ويطبخوه كويس ويعملوا له فاذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه محكم بحيث اللي فيها ما يطفوش ده اسمه ايه كظم الايه القربة يعني ايه ملأها وبعدين لما ربطها كده علشان القربة لينة ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدابة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه تطلع بدها تطلع لو في خرم يطلع منه مية ولا لا فكظمناها ما تطلعش كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية هياجا لا يمنع الله الهيانة في النفس هو يوجد لان ده انفعال ايه انفعال طبيعي والانفعالات الطبيعية لو لم يريدها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني انما هو يريدها لاشياء هو يريدها لاشياء زي مثلا الغريزه الجنسيه هو عايزها لبقاء ايه لبقاء النوع انه بيهذبها بس فكذلك الغريزه انا عايزها ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف لا عايز ينفعل الاحداث ايضا بس الانفعال المناسب للحدث الانفعال النامي الانفعال المثمر ما يجيبش الانفعال المدمر ولذلك احنا قلنا اشداء على مين رحماء يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة الموقف هو الذي يصنعه موقف ده أذلة على المؤمنين هو في واحد يبقى دليل عزيز كده ما كان يقول لك المنهج الإيماني كده ذل على مين على المؤمن إنما عز على مين يبقى إذا ما بيصبنيش تقالف عشان أنفعل الأحداث يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ألم ينفعل

طب اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك ايه؟ انه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكر. احنا قلنا برضه ان الذي يجرئ الانسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الاخرة ماثلا امامه، ولو تصور هذا لم تنع عن المعصية. والذي يهمل في الطاعة برضو لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومثبته، ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن المتقين. ذكر الله، وما دام ذكر الله يبقى يستغفر لذنبه. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ذا صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإذا الصغير والصغير يعمل ايه؟ طيب والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب ما دام اللي فعلوا الفاحشة ظلموا أنفسهم، هو كان والذين ظلموا أنفسهم وسميه المسألة. أم قال لك لا، فعل الفاحشة ظلم نفسه، لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عائلة. إنما اللي ظلم نفسه أن يجنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفس، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الذنب هو حقق لنفسه النفس ولا حقق لصاحب للمشهود له النفس؟ يبقى ظلم نفسه، لا ابذلها حاجة عادلة ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الاخرة. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيقيد نفسه، ما يبقاش ادالها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجة. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا بعد ذلك يشرحه قبله ايه؟ عشان يديني الصورة دي. يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دنياك، ان تبيع دينك بدنياك. لكن حتى الدنيا ما تاخدش، اهي امتها قرير صحيح، انما تمتعت شوية ولا ما تمتعتش؟ ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل. شكرا ولا لا؟ يبقى باع دينه بايه؟ يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم نفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. لان معنى ذنب يعني ايه؟ مخالفة لتوجيه منهج امر ولا عمل، نهي وعمل، هو ده يبقى اسمه ايه؟ الذنب. واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب، وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب. ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقوده على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا، لازم يعرفني. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعيه، يعني التقنين البشري، يجي يقول لك ايه؟ لا تجريم الا بنص، ولا عقوبة الا بتجريم. يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمة هنعاقبك عليها كذا، يقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمة، انما ما تقوليش ان دي جريمة وبعد ذلك انت تاخدني وتقول لي دي جريمة لازم تنص عليه. يبقى لازم ينص على الجريمة قبل ان ينص على العقوبة. ان ما نصتش على دي القضية مش ايه؟ مش نافعة. ولم يصروا على ما فعلوا، يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الذنب بقولك استغفر الله، لا، تردف الذنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا. مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك، بس ساعة هذا تكون مصر، انما قد يقع عليك ايضا، قد يقع ايه، بس ما يكونش ايه امر مصرك وبعدين تقول نبقى نعمل ايه وبعدين ايه، لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني احنا ما خدناهمش كده، قال معنى لا لا ايه، لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه، بنص. يبقى جاء من ايه، من قوله ايه وهم يعلمون، ما خدناهمش على مشبههم، لا ابدا، احنا قايل لهم ان دي ذنب ودي جريمه ودي ذنب، يبقى مشيت وياه. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، شوف مغفرة من ربهم، مغفرة من الله ولا من الرب؟ لأن أصل الرب ده الله هو المعبود بالتكاليف، إنما الرب هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم ومتولي التربية، تبقى دي مناسبة لمين؟ إحنا صنعته، وما دام صنعته يحاول إنه يعمل فينا إيه؟ يوم يصلحنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تلك هي التخلية بين العبد والذنب، وجنات تجري من تحتها الأنهار، تلك هي التخلية علشان يتحقق ثمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقط فات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة جنة ساعة ما تسمعها أول ما يتبادر إلى الذهن الخضرة والزرع، والخضرة في الزرع بنت الماء، فبيقول الجنات ومن تحتها الايه الامارية ايه امداد الخضرة فلا يذبل.